كلمات محمود درويش بطاقة هوية سجل أنا عربي. وقبل السرو والزيتون النجب أبي من كثرة المحرات لا من سادة النجب وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب وغيري روح ناطور من الأعواد والقصاب فهل تربيك منزلتي أنا بلا لقب أنا اسم بلا لقب أنا اسم بلا لقب سجل سجل أنا عربي كالصخر تخمس من يلامسها وكفي صلبة كالصخر تخمس من يلامسها وعنواني وعنواني أنا من قرية عسلاء منزلية شوارعها بلا أسماء وكل رجالها في الحقل والمحشر وكل رجالها في الحقل والمحشر وروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي سلبتك وروم أجدادي سلبتك وروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور فهل ستأخذها حكومتكم